وأفادنا بقوله نائب عنه أنه يعطى أحكامه، كما قال ابن مالك ينوب مفعول به عن فاعل فيما له، فنائب الفاعل يعطى أحكام الفاعل، كل أحكام الفاعل اللي سبقت تعطى لنائب الفاعل. فإذا قلت قام الرجل ثم قلت أقيم الرجل، فإن الرجل هنا فاعل نائب فاعل، وفي الأول فاعل. وكما تقول ضربت هند جملها، تقول ضربت هند، ولا يجوز أن تقول ضرب هند، يعني بمعنى أنه إذا وجب تأنيث العامل بالفاعل وجب تأنيثه لنائب الفاعل. وهل مجرى هل يتقدم نائب الفاعل على الفعل؟ لا، كالفاعل على الخلاف السابق. ولهذا لم يكثر فيه الكلام، بل أتى بثلاثة أمثلة. قال كبيع الذهب وقضي الأمر ويعطى الأرب. كبيع الذهب، الذهب بدك ما يباع الحقيقة، قوله غالي الذهب، نعم، لكن ما خالف المثال لا يعطى، لا يدل على المعنى. بيع فعل ماضي مبني الفتحة، صيغته مبني المجهول، مبني للمجهول. وبعضهم قال الأحسن أن تقول مبني لما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل قد يكون معلوما فيحدث، مثل خلق الإنسان ضعيفا، هو مجهول الخالق لكن لم يسمى فاعله، فالتعبير بما لم يسمى فاعله أدق من التعبير بالبناء للمجهول. صح ولا لا يا رحمن؟ فيلسوف عبد الرحمن براسان. طيب، هل نتبع الأخطر ولا نتبع الأدق؟ المهم على كل حال مبني لما لم يسمى فاعله أدق بلا شك. نعم، إذن نقول مثلا هو فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. أنا أعرف أن البائع الذهب هو الصايغ، لكن أخفيته، ولكن هنا حدث في الفعل إعلان، وهو كيف؟ طيب، الظاهر إن باع هي اللي فيها الإعلاء، أصل بيع، وهذه أصلية، لكنه لم يقل بوع، هذا على لغة الحجازيين، هي لغة الحجازيين، وفيها لغة عربية يقال بوع، نعم، وفيها لغة ثالثة إشمام، اللي استنطق بين الضم والكسر، والإشمام فيه صعوبة نطقه، لكن الكلام على اللغة. أولا، طيب، يقول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت بوعا، وكان حقا نقول فيها. نعم، طيب، الذهب نائب فاعل، وقضي الأمر، قضي، جعلنا الألف ياء وظهر عليها الفتحة، قضي في الماضي مبني لما لم يسمى فاعله، والأمر نائب فاعل مفعول به الظاهرة. ويعطى الأرب، الأرب يعني الحاجة، يعطى الأرب، يعطى أيضا مثله. المؤلف رحمه الله جيد، قضي الأمر في عرف الألف ياء، يعطى في عرف الياء ألفا، لأن يعطى لو بنت الفاء لكانت يعطي، نعم، بالياء. طيب، إذن هذا ما يحتاج إلى كثرة الكلام،

الرجل قائم، ويعرب كما عرف من قبل. يكون الخبر أيضا مرسلا مفردا يعني غير جملة، ولا يمكن يكون المبتدا جملة أبدا، المبتدا لا يكون جملة ولا شبه جملة، لكن الخبر يكون جملة وشبه جملة كما يكون مفردا. فتقول الوليد أتاه النوم، هل إيش؟ الوليد مبتدا وأتاه النوم، الجملة خبر، أتاه النوم جملة خبرية. وتقول عبد الرحمن يزحف إلى المسجد، ها جملة ولا مفرد؟ مفرد. أنت إيه يزحف صح؟ جملة نعم. وتقول الرجل عندك، هذا شيء في جملة. وتقول القوم في المسجد ينتظرون الصلاة، الآن نشوف القوم في المسجد ينتظرون الصلاة، ما ندري أيكم. إن كان الخبر هو في المسجد حال كونهم ينتظرون فهذا شبه جملة، وإن كان في المسجد متعلقة ينتظرون وأن المعنى القوم ينتظرون الصلاة في المسجد فهو جملة. يجوز الوجهان ولا لا؟ ها؟ يجوز الوجهان. طيب أيهما أبلغ؟ القوم في المسجد ينتظرون الصلاة على أن في المسجد خبر، أو على أن ينتظره هي الخبر؟ الله أن الأول أبلغ، إيه القوم في المسجد وبين غرضهم غرض شريف. أما لو قلت القوم ينتظرون صلاة المسجد فكأنهم مالين وغيرهم قوم الصلاة، نعم. فالقوم في المسجد أبلغ إذا كان هي الخبر. على كل حال من حيث الإفراد والتثنية والجمع يختلف المبتدا والخبر ولا لا؟ من حيث الإفراد والتثنية والجمع ما يختلف، كل منهما يكون مفردا ويكون مثنى ويكون جمعا. الرجل قائم، الرجلان قائمان، الرجال قائمون. من حيث الجملة وشبه الجملة يختلفان، المبتدا لا يكون جملة أبدا ولا شبه جملة، فهمتم؟ والخبر يكون جملة ويكون شبه جملة، يكون شبه جملة. ولهذا قال ابن مالك في الألفية ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي في قفله. والخبر المفيد تبني مقبل، والله يحتاج نشوف ترجمة المؤلف، هل له ولد اسمه مقبل؟ نعم شوفونا راجعوها في الإعلام للذكري، نعم شوفوا هذا أولاد أحدهم اسمه مقبل. المؤلف رحمه الله هو أبي عبد الله محمد، محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، لا هذا كان معروف بن آتفون. طيب حضرمي يمكن يقوله مقبل لأن مقبل كثير أظن في اليمن، نعم. طيب إذن ابني مقبل، نشوف هل مقبل اسم فاعل من أقبل يقبل أو مقبل علم؟ وشو صحيح؟ هل معنى ابني مقبل اسم ابني محمد لكن قلت انه مقبل عن جاد، او ان المعنى ابني هو مقبل لا غير؟ تصح بين كلهم، نعم تصح بين كلهم، ولعل المؤلف اراد هذا، يعني اراد ان يبين ان الخبر قد يكون جامدا وقد يكون مشتقا. ان كان مقبل من الإقبال

إذن وما لنحو النكلة من خبر. وش اشتمل على كم من باب؟ على باب إن وأخواتها وعلى باب لا النافي للجنس. كم فيها من بيت بالألفية؟ كثير. ولهذا المؤلف رحمه الله فيها أنا أتعجب كيف يعني كيف هذه بقراها طالب علم مبتدئ ما هو بعارف. لو أردنا أن نشرح على الجتين هذول كان بنجد خمس صفحات أو ست. كان وأخواته وإن وأخواته وما الحجابية ولا النافية للجنس. نعم. لكن على كل حال هذه إشارات إشارات فقط. يقول رحمه الله كأن ذا الحزم دقيق النظر. إن ذا الحزم كل عندكم طيب. إن ذا الحزم الحزم وش لكن هل هو مصدر ولا جنس؟ هو معروف أن ذو التي بمعنى صاحب ما تضاف إلا إلى كن جنس مثل مال ودار وما أشبه ذلك. نعم. ولكن نقول وتضاف أيضا إلى المصدر وفوق كل ذي علم عليم. فهنا الحزم مصدر بلا شك ومع ذلك أضيفت إليه لا كإن ذا الحزم أي صاحب الحزم دقيق النظر. صحيح هذا؟ إيه الإنسان الحازم لا بد أن يكون دقيق النظر وبعيد النظر ما ينظر إلى الأمور بظواهرها بل ينظر إلى ثمراتها ونتائجها وما ينتج عنها من خير أو شر. ويرفع التابع للمرفوع. هذه التوابع ما شاء الله اسم كان وثم وخبر إن وخبر لا ومع ما السابقات أربع هذه ثمانية. قال ويرفع التابع للمرفوع والتوابع أربعة الجميع 12. يرفع التابع للمرفوع إذ كل تابع فكالمرفوع. صح هذه قاعدة. كل تابع حتى في أمور الدين فهو كمرفوع. ولهذا المقلد يتبع مقلده. التوابع يقول مالك رحمه الله في تعريفه عدها ولك توكيد ونعت وبدل والرابع العطف بقسميه حصل. طيب النعوت أو التوابع أربعة توكيد ونعت وبدل وعط طيان وعط نفع. يعني قال العط في قسمين وهما عط البيان وعط النفع. قال ابن مالك العط إما ذو بيان أو نفع. التوكيد مثل جاء زيد كله. ها ليش ما نؤكد بكل إلا ما يتجزأ. طيب أعتقت العبد كله. ها غير صحيح؟ صحيح لأن العتق يتبعض. قيمة يمكن نخل جسد لكن الأصل يتبعض. طيب إذن كل ما تكون إلا لما له أجزاء. كيف أكتب زيد إذا قلت أكتب ما هو أجزاء أكتب ذاته؟ أقول جاء زيد نفسه جاء زيد عينه وما أشبه ذلك. النعت يعني الوصف. النعت الوصف مثل جاء زيد الفاضل. لو أقول الفاضل ما أصلح. لا بد أن نقول الفاضل، لأن كل تابع فكل مفعول. جاء زيد الفاضل. طيب إن تعددت النعوت نعم نتبع، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. أخبار الله ما تصنع نعوت. طيب جاء زيد الفاضل العاقل الفاهم. يصلح. طيب البدل هو الذي يحل محل المبدل، بمعنى أنك لو حدثت المبدل صار البدل مكانه. وش مثاله؟ تقول زره خالدا، أصله زر خالدا، تقول قبله يده، قبله يده. لما قلت الأول قبله يعني هو كله، قلت يده هذه بدل. اعرفه حقه، اعرفه حقه، حق هذه بدل، لأنك تقول اعرف حق زيد، صح ولا لا؟ صح الكلام. لو قلت قبل يد زيد بدل قبله اليد، يصحون ما يصح. لو قلت زور خالدا يصح. طيب خذ نبلا مدى، هذا مش هذا بدل، هذا ايضا بدل. قلت بالاول خذ نبلا، ثم بعدين قلت مدى، كان بالاول هذا الصيد ظنينا ان ما نصيده، فقلت خذ نبلا يوم وقف، قلت خذ مدى، ولا ما يمكن؟ لأن وذال الغاب عذور إن قفتا صحيح. فهذا أنا إذا قلت خذ نبلا مدى قد يكون غلط، وقد يكون للإضراب، بدل ما أمرت أن تأخذ النبل الذي يغمى به قلت خذ مدى، لأن بالأول ظننا أن هذه الصيدة ما فادت، وبعدين وقفت. سافر بسيارة طيارة، أولا يجوز أن تكون طيارة سفر سيارة ولا لا؟ لا يمكن، يعني سريع هنا سيارة الطيارة سريع. الواحد إذا سرق القرى هذا لأن نشر طيارة. طيب ويجوز إذا كان قصدها الطيارة المركوب المعروف أن تكون غلط أو إغلاط، قد يكون قصد. فالأول قلت سافر بطيارة ثم نظرت وإذا الفرصة قليلة فقلت طيارة ولا لا؟ إذن البدل مش قادته، وما يحل محل المبدل منه كذا فهد. ما هو البدل؟ إذا قلت مثلا اغسله ثوبه بدل، هنا بدل. لو قلت اغسل ثوبه ولو حذفت الضمير يصح ولا لا؟ طيب البدل. والرابع العطف بقسميه، العطف إما بالحرف وإما بالوصف، إما بالحرف أو بالوصف. حروف العطف معروفة لكم ولا لا؟ الواو ثم ولا ولكن كثيرة. والوصف بمعنى أني أن آتي بشيء فيه إبهام ثم أوضحه، وهذا يسمى عطف بيان. استمع إلى الأمثلة. كأظهر الدين أبو حفص عمر، أظهر الدين ما فيها شيء، أبو حفص هذي فاعل، أبو فاعل مفعول بالواو النية العظمى لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف وحفص مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وعمر

وقمت سحرا أياما هذه ظرف زمان ولا مكان؟ أيام أو مكان؟ زمان تأكيد. قمت سحرا زمان، السحر آخر الليل، خلف المقام هذا مكان، خلف مكان كذا. طيب قدر في قمت في أيام، والثاني قمت في السحر في سحر، والثالث قمت خلف المقام أي في خلف المقام. وقمت سحرا خلف المقام عند بيت طهورا، عند أيضا ظرف. مكان ولا زمان؟ مكان، أي في عنده. فمثل المؤلف في أربعة أمثلة، اثنان للزمان واثنان للمكان، أياما وسحرا للزمان وخلف وعند للمكان. لكن يهمنا الضابط، ما هو الضابط لغة الزمان؟ كل اسم زمان منصوب على تقدير في، وفي المكان كل اسم مكان منصوب على تقدير في. قد أقمت عنده مساء، أقمت عنده مساء، مكان في عند، وزمان في مساء. طيب، والحال من معرفة، عندكم الحال ولا والحال؟ نعم، للمفعول به يعني وللحال، وللحال يعني وكاية من منصوبات الحال. من معرفة منكرا وفضلة وصفا كجئت ذاكرا، معرفة ذكر الشروط. الحال ما هو؟ كل اسم منصوب مبين للهيئة، كل اسم منصوب مبين للهيئة فهو حال. جئت راكبا، راكبا حال، يعني مبين لهيئة المجيء. ويقال إنه ما كان جوابا لكيف، تقول كيف جئت، أي راكبا. فالحال إذن كل اسم منصوب مبين للهيئة، واقع في جواب كيف، واقع في جواب كيف. نشوف الأمثلة. اشترط المؤلف أن يكون من معرفة، الحال من معرفة، إذن لا تقل الحال من نكرة، ولكن هذا على سبيل المفهوم، والمفهوم كما يقولون لا عموم له. فالحال قد تقع من النكرة لكن بشروط، إذا خصصت. فإذا قلت جاء رجل ضاحكا نقول لا، لأن رجل نكرة ما تأتي منها الحال، لا بد أن تكون معرفة. فصواب العبارة في جاء رجل أن أقول راكب كذا، ايه تكون صفة. طيب احنا قلنا راكب لا تتعدون، راكب سبحان الله، اجلنا اريد راكب. تقول جاء رجل راكب، ولو قلت جاء رجل راكبا قلنا ما يصح. طيب جاء رجل على البعير راكب، صح، على البعير راكبا يصح. ليش صح مع ان رجل نكره؟ لان خص رجل على البعير. طيب جاء الرجل راكبا، صح، لان الرجل معرفه. طيب ثاني نقول منكرا، يعني لا بد أن يكون الحال منكرا أي نكرة، فلا يكون معرفة. فلو قلت جاء الرجل الراكب

ويكون على تقدير من يكون على تقدير من دائما مثل نعم بشرط يعني معناها بشرط التمييز يعني أن يكون مبينا لأن تمييز مصدر ميز أي بين كطبت نفسا طبت نفسا كلمة نفسا وش لو تعرف إيش تمييز لأنها مبينة لذات الشيء الذي طاب الذي طاب نفسه في الواقع إذا قلت طبت نفسا يعني طاب في نفسي تحول من الفاعل إلى التمييز كذلك من عسل كيف من عسل تقول عندي من عسلا تمييز عسلا طيب وهكذا كل ما جاء بعد التقادير بالكمية أو العدد نعم بالكمية وهو العدد فإنه يكون مصدر سواء الكيل لا تمييز قصدي الكيل أو الوزن أو العدد كل ما جاء مبينا لذلك للكيل أو الوزن أو العدد فهو تمييز تقول عندي من عسل هذا مبين لإيش بالوزن ولا لا من المن وزن ميزان عندي صاع تمرا الكيل كلولا طيب اشتريت مترا أرضا هذا المساحة عندي 20 رجلا هذا الكيل والوزن والعد والذرع الذرع هي المساحة في كان الأول يقول ذراع والآن يسمونها مترا نعم طيب وهو على تقدير من نعم على تقدير من تقول عندي من عسلا أي من من عسل عندي 20 رجلا أي 20 من الرجال عندي ذراع ثوبا أي ذراع من الثياب وهكذا فقس ثم انت نعم صح المن وزن نعم لا المن وزن وزن الذي ورث من رطب نحن الآن في المنصوبات من الأسماء وسبق لنا ذكر المرفوعات النصب في الأسماء للمفعول به هذا واحد ومصدر ونائب نعم وينحدث عامله كثير في سير مثل ظرف الزمان ظرف الزمان هو الرابع والمكان الخامس والحال السادس وكل تمييز السابع كذلك المستثنى الثامن وما لناديه وما تناديه التاسع والمفعول له العاشر والمفعول معه الحادي عشر ومفعول ظننت الثاني عشر والثالث عشر طيب ومن الحكام الرابع عشر واسم النحويين الخامس عشر هذا لي مفعول منصوبات 15 نوع كم المفعول الثاني بظن طيب وما تناديه هذا متجرد اليوم طيب كذلك مستثنى بنحو إلا بدأ من نحو قام القوم إلا واحدة المستثنى بنحو إلا